أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يتعلق الزنا بحكم من الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بعمل المكلف أو ما يلحق بذلك من الموضوعات ونتيجتها، والظن بالحكم الشرعي كالظن بجزئية السورة مثلا بالصلاة، فإن مرجع ذلك هو تعلق وجوب الصلاة بالسورة أيضا، فإن الأمر بالمرجعات أمر بالأثناء إلى محالة. وقد يتعلق الظن بغير العمل الخارجي، وهذا يكون على نحوين: تارة يكون متعلقا بالعقائد بالأمور العقائدية التي هي خارجة عن أعمال المكلف، تارت له بعمل الجوارح وبالأعمال الخارجية. وقد يتعلق بالأمور التكوينية الأجدرية عن الأمرين، أو بشيء من التاريخ، مثلا أن الإمام الفلاني مات سنة كذا، تولد سنة كذا، قال كذا في غير الأحكام الشرعية. فهذه ثلاثة أقسام. أما الاسم الأول فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، جميع ما ذكرناه إلى الآن من أول مبحث هدية الزان كلها يرجع إلى ذلك. إذا أثبتنا حجية ظن بخصوصه المعبر عنه بالظن الخاص، أو لم يثبت وبنينا على حجية الظن الانفرادي الظن المطلق يثبت به الحكم الشرعي، أو ما يلحق به الحكم الشرعي من الموضوعات الشرعية، ولا ريب في ذلك، فإنه معنى الحجية سواء كانت الحجية ثابتة بدليل خاص أن كانت الحجية ثابتة بمقدمات الانسداد. يعني على نحو الكشف لا قلنا أنه على نحو العقومة ليست في المقام حجية، وإنما العقل يتنزل من الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني. وأما بالنسبة إلى غير الأعمال الخارجية مما يرجع إلى العقيدة وإلى المعرفة، فقد يكون المطلوب في هذا الباب والإرفان والعلم، هذا هو المطلوب، كالعلم بالله سبحانه، معرفة الله سبحانه، معرفة توحيده، معرفة النبي، معرفة المعاد الجسماني ونحو ذلك مما يكون المطلوب فيها، والقطع والعلم. فلا ينبغي الشك في أن الظن لا يكون حجة في هذا المقام. إذا فرضنا خبرا واحدا دل على شيء مما يرجع إلى العقائد لا يثبت ذلك بالخبر الواحد، فإن الظن ولو على تقدير كونه حجة بخصوصه أو من باب دليل الانسداد لا يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية على ما تقدم. والعلم في هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها هو العرفان، المطلوب هو العرفان بما هو عرفانون وبما هو يقينون. لا يكون الظن يقينا وجدانا ولا يقوم مقام اليقين أيضا، بلا فرق بين ما كان وجوب العلم وجوبا شرعيا ثبت بدليل شرعي أم كان ثابتا بدليل عقلي، مثل معرفة الله سبحانه والعلم بوحدانيته ثابت بدليل عقلي، ومثل المعاد الجسماني ثابت بدليل شرعي، وإلا فالعقل لا يحكم بفعل بالمعاد الجسماني وبلزوم معرفته. أصل المعاد إثباته بالدليل العقلي ممكن، ولكن خصوص كونه جسمانيا إنما ثبت بضرورة الدين بل بضرورة الأديان كلها كيفما كان. فقد يكون الأمر الذي يطلب ويكون معرفته هو الواجب، قد يكون هذا من الواجبات العقلية وقد يكون من الواجبات الشرعية. على كلا التقديرين لا يقوم الظن مقامه ولا يكتفى بالظن في هذا المقام، لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد في شيء من هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها والإرهاب. كما لا ينبغي الشك في أن من لم يحصل العلم في موارد الوجوب العقلي أو في موارد الوجوب الشرعي، من لم يحصل العلم واستند عدم تحصيله إلى تقصيره فقد خالف الواجب العقلي بالمعنى الذي ذكرناه في الوجوب، أو الواجب الشرعي فيستحق العقاب على تركه ذلك ولو فرضنا أنه بعد ذلك لم يمكنه تحصيل المعرفة، ولكن فرضت المقدمات والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فيعاقب هذا على ترك المعرفة ولو بترك مقدماته الموصلة إلى المعرفة، فيكون معاقبا لأنه داخل في الجاهل المقدم. وأما لو فرضنا أن عدم تحصيله للمعرفة واليقين لم يكن مستندا إلى تقصيره بل كان مستندا إلى قصوره من غفلة أو من جهة عدم استعداده لتحصيل المعرفة لا يمكنه ذلك، فهل يستحق العقاب هذا أو لا يستحق فيه كلامه؟ الكلام قد يقع في أصل وجود الجاهل القاصر وعدم وجوده، هل الجاهل القاصر موجود أو أنه غير موجود؟ وكل من لم يحصل المعرفة فيما تجب معرفته عقلا أو شرعا فهو مقصر. وأخرى يقع الكلام في أن أحكام الكافر هل يترتب على الجاهل القاصر أو أنه مختص بالجاهل المقصر؟ الجهة الثالثة في أنه يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. أما القسم الأول وهو الجاهل المقصر فلا ينبغي الشك في ترتيب آثار الكفر عليه وفي استحقاقه العقاب، لأن عدم معرفته منتهٍ إلى اختياره وهو باختياره ترك المعرفة ولو بترك مقدماته. أما الكلام في المقام الأول وهو وجود الجاهل المقصر فالظاهر هو التفصيل في المقام، فإن أصل وجود الصانع والاعتراف بوجود خالق للعالم كله الظاهر أنه لا يوجد الجاهل القاصر في ذلك، فإنه أمر فكري يدركه كل ملتفت إلى وجود نفسه وبعد ذلك يلتفت إلى وجود غيره. المدرك الأول لكل مدرك حي هو وجود نفسه، أولا يدرك ذلك أنه موجود وبعد ذلك يدرك غيره، وبهذين الإدراكين بإدراك نفسه وبإدراك غيره فحسب الفطرة والطبيعة يعترف بصانعين، فإنه يعترف أنه لم يكن فكان، والخالق إما أن يكون نفسه أو يكون غيره، فلا بد من فرض غير يكون خالقا لأنه بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه. وهذا معنى قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الأمر سائر بين هذين، خلقوا بغير علة وجد بلا سبب، البشر بطبعه وفطرته يدرك أن هذا لا يكون، الشيء من قبل نفسه لا يوجد، وهو بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، فلا بد أن يكون الخالق غيره، فهو يعترف بوجود خالق يستند وجوده إلى وجوده. وكذلك بعدما يلتفت إلى نفسه يلتفت إلى موجودات أخرى غير نفسه أيضا، بل يجري في هذا الكلام بعينه، فيلتفت إلى أن هذه الأشياء التي وجدت ولم تكن، إما أن يكون الخالق لها هو نفس هذه الأشياء لا يمكن، أو خلقت من غير سبب ومن غير خالق آجا أيضا لا يكون، فلا بد من أن يكون لها خالق، فيلتفت إلى وجود الخالق من إدراك وجود نفسه ومن إدراك موجود آخر غير نفسه، وهذا هو المعبر عنه في الآيات المباركة وفي غيرها من آيات الأنفسية والآيات الآفاقية. كل مدركين يدرك هذا المعنى، يدرك نفسه وجود نفسه ويدرك وجود غيره، ويدرك أن هذه الوجودات بما أنها مسبوقة بالعدم فلا بد أن ينتهي إلى خالقه. الظاهر أن الجاهل القاصر في الإنسان العاقل المدرك لا يوجد أبدا، فإن هذا أمر فطري يلتفت إليه كل مدركين، فهنا لا يوجد. كذلك بالنسبة إلى التوحيد أيضا لا يتصور الجاهل القاصر، هذا أيضا فطري على ما صدق الشاعر وفي كل شيء له آية، كل شيء يدل على أنه واحد، فإنه لا يمكن للبشر بحسب فطرته أن يتصور كامله مع فرض التغاير، متغايران يتصور كاملين من تمام الجهات، ليس في هذا نقص من جهات وليس في ذاك نقص من جهات حتى يخرج عن الإمكان فيكون واجبا. العقل الفطري لا يتصور هذا المعنى، لأن الاثنين لا بد لهما من مائزين، هذا واجد لجميع ما يكون الآخر واجدا له، وذاك أيضا واجد لجميع ما يكون هذا واجدا له، فهما اثنان الكامل المطلق لا يكون إلا واحدا. فرض الكمال المطلق الذي لا يشذ عنه كماله، فرضه اثنين، هذا أيضا العقل الفطري يدرك أن هذا لا يكون. فبالنسبة إلى أصل إثبات الصانع وتوحيد الصانع، الظاهر أنه لا يتصور الجاهل القاصر، فلو كان هنا جاهل يستند إلى تقصيره، ولو باعتبار اشتغاله بأمور تنتهي إلى إنكار الصانع أو إلى إنكار التوحيد. وأما بالنسبة إلى بقية المعارف، فالنبوة مثلا أو الإمامة مثلا أو خصوصيات المعاد مثلا، ما يعتبر فيه الإرهان والعمد النبوة والإمامة، يمكن فيهما فرض الجاهل القاصر، بل هو كثير جدا، كثير من النساء بل كثير من الرجال لا يمكنهم تحصيل المعرفة بذلك. إذا أراد امرأة مثلا أن تعرف هذا الأمر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وهي ساكنة في أقصى بلاد الغرب مثلا، لأنها لا تتمكن من ذلك، فهذه الطائفة لا تحسب من المقصرين، وإنما هم قاصرون اما للغفلة عن ذلك اصلا لم يسمع بدين الاسلام، هكذا نفوس لم يسمع بدين الاسلام اصلا، او لم يسمع بمظهر التشيع اصلا، او سمع ولكنه لا يمكن تفصيل المعرفة والعلم بذلك، فهو جاهل قاصر لا محالة. فالجاهل القاصر موجود بلا اشكال، فإن كان لا يوجد في أصل استثبات الصانع أو في التوحيد إلا أنه بالنسبة للإمامة أمر ممكن لا محالة. هذا بالنسبة إلى أصل الوجود. وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الثابتة للكفار من النجاسة مثلا في غير أهل الكتاب بلا إشكال، وفي أهل الكتاب على الخلاف، المشهور على النجاسة كما ذكرنا وهو الأحمد. وكذلك بالنسبة إلى عدم جواز المناكحة مع الكفار مع غير أهل الكتاب أيضا بلا إشكال، ومع أهل الكتاب بالفرق بين تزويج المرأة من الكافر أو تزويج الرجل المسلم المرأة الكافرة في خصوص أهل الكتاب. أما تزويج المرأة المسلمة من الكافر فلا يجوز بلا إشكال، وأما العكس فجائز في المتعة أيضا على المشهور والمعروف والسعيد في غير المتعة كلامه. الظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام، كذلك في باب المواريث، الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. هذه الأحكام التي هي مترتبة على الكفار أدلتها مطلقة، لا يفرق فيها بين أن يكون الكافر كافرا مقصرا أو كافرا قاصرا. فلو فرجنا كافر وهو قاصر مع ذلك هذه الأحكام تجري، يحكم بنجاسته ويحكم بعدم جواز مناكحته على الإطلاق ومع التفسير. فهذه الأحكام لا تختص بالكافر المقصر، والنجاسته كذلك يحكم بنجاسته لإطلاق الأدلة. هذه الأدلة مطلقة، من كان كافرا حكمه كذا يحكم بنجاسته، من كافرا لا يجوز مناكحته أو في بعض الظروف، من كان كافرا لا يرث المسلم ولكن المسلم يرثه. فهذه الأحكام لا يفرق فيها بين القاصر والمقصر لإطلاق الأدلة. وأما بالنسبة للجهة الثالثة، هل الجاهل القاصر الكافر إذا كان جاهلا قاصرا هل يعاقب أو لا يعاقب؟ إذا فرضنا أنه قاصر حقيقة وغير معاند للواقع، هو اعتقد أن الواقع كذلك، الواقع أن النبي الأخير هو عيسى بن مريم مثلا أو موسى بن عمران أو غير ذلك، أو اعتقد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وفلان مثلا وهو غير معاند للحق، ولكن يعتقد أن الحق هو هذا، الظاهر أنه لا يعاقب. والوجه في ذلك ظاهر، فإن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، هذا غير متمكن من تحصيل معرفة الواقع فلا يمكنه التكليف بذلك. فعقابه يكون ظلما لا محالة، يعاقب أنه لماذا لم تعتقد بإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه أو بنبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. المفروض أنه غير متمكن من ذلك، فعقابه على ترك ذلك يكون ظلما وعقابا على ترك أمر لم يتمكن المكلف منه في الخارج، والعقاب على أمر يكون خارجا بالاختيار قبيح فإنه ظلم. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في الهامشي امر ان یبتنی علی ما ذکرهم سابقا ذکرهم فی بحث التجری و فی بحث طلب و الاراده یرا ان العقاب لیس من معاقب خارجی العقاب انما هو ثمرت الاخوان الاعمال علی العقائد یعبر انه بالبعد و ینتهی هازا بالاخره الى الخبث الذاتی و قال ان الذاتی لا یعلل سلامان اهل العقاب تعرضنا مفصلا لهذه المساله في بحث السلب والاراده وقلنا انه لا يمكن المساعده عليه بمجهين والله تبارك وتعالى اجل واعزم من ان يعاقب على امر غير اختياري بل وبما انه لم يستر امر اختياري في المقام بالنسبه الى الجاهل القاسي يكون مقدورا لست يعاقب على ترك مقدوره فاز الكلام ساقط فالصحيح انه لا يعاقب فاز فيما اذا كان المطلوب في باب العقائد العلم والمعرفه واليقين كما هو كذلك في هذه الامور اما فيما اذا كان المطلوب الانقياد والتسليم للواقع فلا يكون المعرفة عرفان واليقين مطلوبا بل المطلوب هو التسليم فأكثر خصوصيات البرزخ أكثر خصوصيات القيامة والنار والنعيم الجنة لا يلزم معرفة ذلك بالخصوص وإنما يجب الانقياد على ما هو الواقع إذا فرضنا في المقام رواية مثلا معتبرة دلت على خصوصيتين هل يجوز التسليم والانقياد بمقتضى هذه الرواية او لا نتجلى به ان شاء الله.